ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة كالعزة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. العزة أين الدليل؟ ولله العزة ولرسوله. القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. البطش إن بطش ربك لشديد. الوجه ويبقى وجه ربك. اليدين بل يداه مبسوطتان. ونحوها كالعين مثلا. الثاني تضمن الاسم لها أن تكون الصفة غير منصوص عليها بعينها لكن الاسم يتضمنها. وقد سبق لنا أن الإيمان أن أسماء الله لا يتم الإيمان بها إلا بإثبات أسماء لله وإثبات ما تضمنته من صفة. والثالث إثبات ما تضمنته من الحكم إذا كانت متعدية. طيب مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. مع أن الغفور قد ورد في القرآن ذو المغفرة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، لكن لا يمنع أن يكون لثبوت المغفرة أي صفة المغفرة أن يكون لها دليلا، أحدهما التصريح بها والثاني الاسم المتضمن لها. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش. لا تجد اسما من مادة السواء لكن لك أن تقول إن الله مستوى على العرش. استوى فعل ولا اسم؟ فعل. لك أن تقول إن الله مستوى على العرش، فإذا قال قائل كيف تأتي بمستوى اسم فاعل والذي ورد إنما هو استوى به فعل؟ نقول لأن هذا الفعل يدل على شيء، على حدث وزمن، وإن شئت فقل على معنى وزمن. المعنى في السواء ما هو؟ الاستواء. والزمن الوقت. نعم كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. يصح أن تقول إن الله تبارك وتعالى نازل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. كيف يقول نازل والحديث ينزل؟ لأن الفعل يدل على المعنى الذي هو النزول. طيب الثالث المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. من أين أخذ؟ من قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. فمثل الإتيان موجود. نعم. والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، الدال عليها يعني على هذه الصفات على الترتيب، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. لكن لاحظ في هذا أن الصفة المأخوذة من الفعل لا بد أن تقيد بما قيد به الفعل، ما تخليها مطلقة. فمثلا لو قال لك قائل هل من أسماء الله المنتقم؟ فالجواب لا. حتى لو قلنا بالعفو مع أنه في عد الأسماء المذكورة المعروفة العفو المنتقم، نقول لها ما نقول هكذا، ما نقول العفو المنتقم. لا بد إذا أثبتنا الصفة هذه أو أثبتناه اسم من أسماء الله أن نقيده، ولا يمكن أن نقول إنه اسم من أسماء الله وهو لا يصح إلا مقيدا. وهذا الفرق بين لاحظوه الفرق بين الاسم والوصف أن الاسم يصح مطلقا والوصف لا يصح إلا إذا كان مقيدا إلا بما قيد به. فنقول لنا أن نقول إن الله منتقم ممن؟ من المجرمين بما قيد به، ولا نقول إن الله منتقم حتى ولو قرنا به كلمة عفو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.